بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الدليل الثاني قوله تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. قال السيد الحكيم رحمه الله في المستمسك المجلد 14 صفحة 28: فإن تخصيص الجيوب بوجوب الساتر يدل على عدم وجوب ستر الوجه، وإلا كان أولى بالذكر من الجيب. لأن الخمار يستر الجيب غالبا ولا يستر الوجه. انتهى. وفيه نظر، لأن اللقباء لا مفهوم له، ولعل وجه تخصيص الجيوب بالذكر ما ذكره الكشاف في المجلد الثالث صفحة 231، من أن جيوبهن سلام عليكم ورحمة الله كانت واسعة، تبدو منها نحورهن، يعني هاي الفتحة، الفتحة كانت كبيرة، تبدو منها نحورهن وصدورهن وما حواليها، وكنا يسدلن الخمر من ورائهن. هذا الخمار الفاضل ماله ما كانوا يخلوا على صدرهم، كانوا يخلون من وراء حتى صدرهم يطلع، فتبقى مكشوفة. فأمرنا أن يسدلنها من قدامهن حتى يغطينها، انتهى. وأيد الوالد رحمه الله الجواز جزء 62 صفحة 207 بنحو ما في المستمسك. وأضاف فإنه قماش معمول إلى الآن يلف حول الرأس دون الوجه. إذا أكو إشكال تفضل. لا شوفوا، إذا الخمار ألقي على هذه المنطقة بعد ما تبدو، بعض قايلين معنى يضربنا يعني يشددنا، بعض قايلين معنى يضربنا يعني يلقينا، وليضربنا بخمرهن على جيوبهن، بعض قايلين لا معنى يضربنا يعني يشددنا، يعني هاي الفتحة يشدوها هنا شد، بل بذيل الخمار بفضل الخمار. لعله دقم ما كان عندهم، ما ندري وضع ثيابهم كيف كانت. لا مو لعل جيوبهن ما كان فيها الدقم، فهذا الخمار عندما فضله يلقى على هنا على هذه الفتحة أو يشد على هذه الفتحة بعد صدرها ما يتبين. ليش؟ لا، السيد الحكيم رحمة الله عليه يقول لماذا الله لم يقل وليضربن بخمرهن على وجوههن، مع أن الوجه أولى بأن يذكر. بلي بلي بلي الكلام أنه ليش بالخمار يمكن تغطية الوجه، يمكن أنه واحد الخمار يجيبه من جوه ومنه أيضا يغطي فلا يبدو إلا عينه، أو يسوي ثقب في الخمار فيباوع، أو إذا الخمار شفاف يلقي بكل الخمار على وجهه. فليش؟ لا الخمار شنو هو؟ شوفوا في المصباح المنير صفحة 181، الخمار ثوب تغطي سلام عليكم به المرأة رأسها. لا الرأس لعله يشمل الوجه أيضا. على كل حال بالضبط احنا ما ندري الخمار ذاك الوقت شلون كان، هل كان مغطيا للوجه لم يكن مغطيا، الله لماذا قال لم يقل على وجوههن على جيوبهن، خو اثباته شو لا ينفي ما عدا في هاي الآية، الله يقول وليضربن بخمرهن على جيوبهن، بقية الرواية تقول وليغطين وجوههن ايضا. ليش؟ اللقب يعني شنو؟ شوفوا احنا اذا قلنا هذه الغرفة لا مو أولوية. شوفوا إحنا إذا قلنا هذه الغرفة مضيئة معناه أن الغرفة الثانية مو مضيئة، لا ساكت عنه. الله يقول لي يغطين جيوبهن، خو شنو حكم وجوههن؟ مسكوت عن الأيدي، شنو مسكوت عن اللقب. كل ما كان غير المفاهيم المعروفة، مفهوم الشرط وكذا وكذا، يقال له مفهوم اللقب. السيد الحكيم يقول ليش الله قال جيوبهن ولم يقل وجوههن؟ الجواب في مكان آخر قال وجوههن، فاسألوهن من وراء حجاب مثلا. على كل حال مو واضح هذا الاستدلال. شوفوا المصباح المنير يقول ثوب تغطي به المرأة رأسها، يعني شنو الوجه؟ شنو وكلمة الرأس كلمة مجملة، رأس يعني شنو؟ مو الوجه من الرأس أيضا. حتى إذا كان، إذا فرضنا ذلك، في آية أخرى الله تعالى قال بأنه كذا. الدليل الثالث هذه الرواية مذكورة في الوسائل مجلد 20 صفحة 201 كتاب النكاح أبواب مقدمات النكاح باب 109 حديث 3 سند الرواية محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد والحسين بن سعيد، يعني معان، عن القاسم بن عروة عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل إلا ما ظهر منها. قال الزينة الظاهرة الكحل والخاتم. الآن وقد مضى تقرير الاستدلال، وفي الاستدلال بهذه الرواية إشكالات. بلي، الإشكال الأول الإشكال السندي، إذ ورد في سنده القاسم بن عروة ولم يذكر له توثيق. بقية السند ما بإشكال، فقط عبد الله بن بكير فطحي، فالرواية تكون موثقة، ولكن الإشكال في القاسم ابن عروة. وصرح المجلسي رحمه الله في المرآة بأن الخبر مجهول، وتبعه السيد الروحاني حفظه الله مجلد 21 صفحة 112. لكن يمكن دفع الإشكال بطرق ثلاثة. الطريق الأول أنه من مشايخ الثقات، حيث روى عنه كل من ابن أبي عمير والبزنطي، وقد ذكر في محله أن مشايخ الثلاثة ثقات. هذا بحث مبنائي، أن مشايخ ابن أبي عمير والبزنطي وصفوان كلهم ثقات، وقد اعتمد على هذا الطريق الشيخ الأعظم في كتاب الصلاة، مو في هذه الرواية، في رواية أخرى مجلد 1 صفحة 47، وقال في جزء 1 صفحة 72 ولعل لهذا وصف في المختلف هذه الرواية بالصحة، يعني العلامة الحلي قال هاي الرواية ذيك الرواية اللي في كتاب الصلاة كاتب صحيحة فلان، مع أنه في سندها القاسم ابن عروة، انتهى. وفي المستمسك جزء 5 صفحة 245 صحح حديثه في المواقيت، في بحث المواقيت في كتاب الصلاة، في طريق اللي فيه القاسم ابن عروة. إيه؟ قال صحيحته. إيه؟ فيكون ثقة، لأنه الصحيح يعني كل رواتي عدول إماميون ضباط. ليش؟ لا عندما يقول صحيحة يعني لا مو هذا الصحة القدمائية، مو الصحة كل رواته عدول إماميون ضباط. إيه؟ مو هاي الرواية، قلنا في كتاب الصلاة. كثير من الموثقين، واحد موثقهم قولوا لو كان لبان لوثقهم البقية. بلي إيه، العلامة الحلي مصحح طريقة، علام الحلي ولو من المتأخرين، لكن مبنى بعضين أنه لا فرق في التوثيقات بين المتقدمين والمتأخرين. إن احتملنا أنه كان في يدهم ما ليس في يدنا، وهذا الاحتمال قائم في العلامة. ويصير تعارف. ما أدري. لا شوفوا، إذا ضعف الرجل وصحح في مكان يصير تعارف، أما إذا لم يذكر في مكان وذكر بالتوثيق في مكان آخر يكفي هذا. وعبر الخوئي، السيد الخوئي، عن خبر وقع في طريقه بالموثقة، طبعا الموثقة لواحد آخر، الطهارة مجلد 4 صفحة 133، لكنه في موضع آخر ذكر أنه لم تثبت وثاقته. لا الشخص، لا، فما يصير التعبير بالموثقة إذا هذا بالي. لا هذا خلاف الإصطلاح، لا تناقض أكوك في كلمات التنقيح. الطهارة جزء 6 صفحة 312، والصلاة جزء 1 صفحة 183 من دورة التنقيح. على كل، الطريق الأول أنه من مشايخ 2 من الثلاثة، ونحن نعتقد أنه مشايخ الثلاثة كلهم ثقات. الطريق الثاني إكثار الكليني رحمه الله الرواية عنه في الكافي عن القاسم ابن عروة. تقرير هذا الطريق أن أصل رواية الكليني عن شخص يكشف عن اعتماده عليه، وكثرة روايته عنه تكشف عن كون القرينة داخلية لا خارجية. اللي مضى توضيح هذا المطلب. ما وجدته في الكافي عن القاسم ابن عروة، الكافي مجلد 1 ينقل حديثين عنه، في المجلد الثاني ينقل 9 أحاديث. في المجلد الثالث ينقل 9 أحاديث، في المجلد الرابع ينقل عنه حديثين، في المجلد الخامس ينقل عنه 3 أحاديث، في المجلد السادس ينقل عنه 8 أحاديث، في المجلد السابع ينقل عنه 6 أحاديث، في المجلد الثامن ينقل عنه حديثين. المجموع 41 حديث. 41 طبعا قسم قليل جدا مكرر، يعني يمكن 2-3. وأكثر هذه الروايات تتعلق بالأحكام الشرعية. أكو فد حديث له 2 حول فضائل أهل البيت صلوات الله عليهم، مثل أبوال الدواب تصيب الثوب، الحمرة، قضاء الفوائد، قراءة العزائم في المكتوبة، السجود على الأرض، صلاة الجمعة، صلاة المرأة تطوعا، المتعة من الأربع أو لا، زواج المملوك كام، خروج المطلقة، تزين المطلقة، تزين المتوفى عنها زوجها، الأكل من بيوت من تضمنته الآية، لبس لباس القاز، ميراث العام، توارث الزوجين الصبيين، حكم قتل عدة الرجلان، دية اليد والرجل وغيرهما، شهادة المملوك إلى غيرها. وفي الفقيه الآن، وفي الفقيه أيضا له روايات، المجلد الثاني رواية واحدة، المجلد الثالث رواية واحدة، المجلد الرابع أربع روايات، ست روايات. لا، واحد الكليني اعتمد على القاسم ابن عروة في الأحكام الشرعية حوالي 41 مرة. هل لا، هو خو معتمد عليه، هو حتى إذا ينقل رواية واحدة هذا يدل على اعتماده عليه. ها، الكلام أنه هاي القرينة الداخلية لو خارجية. إحنا فيما مضى مثلنا إذا مرجع تقليد إجا فد واحد نقل له خبرا فاعتمد عليه، مرة ممكن هنا القرينة تكون خارجية، مثل مثال موت ابن الملك في المعالم، مرة ثانية إجا أيضا اعتمد على خبره، مرة ثالثة، عشر مرات إذا اعتمد على خبره، ما تقولون هذا الثقة عنده؟ إذا عشر مرات بأربعين سنة لا ممكن. ما تعتمدون عليه؟ إذا أول سنة فد مرة اعتمد عليه، وبعد خمس سنوات فد مرة ثانية اعتمد عليه، وبعد ست سنوات اعتمد عليه مرة أخرى، وبهالوسط أكو أيضا مرات متعددة، هذا جاي حكي وياه وهذا ما قابل، هذا ما يدل على لا ما قابل خو ماكو. إحنا هو في المرة الأولى يمكن نظن بأن القرينة الداخلية مو خارجية، فكيف إذا تكرر؟ فالكليني حوالي 40 مرة، سبقولوا مو 40 لأن بعضها كذا، قولوا 35 مرة معتمد على هذا الرجل في كتاب، كتبه ليكون في مقدمته مرجع للأجيال إلى يوم القيامة. بلي؟ لا لا، كثير في الاعتماد مو قليل بالنسبة إلى المجموع، وإلا إذا بالكافي ألف مرة ينقل هو قليل بالنسبة إلى 16,000 رواية. بالنتيجة يقول أنا أعتمد على هاي الرواية، يقول كل ما أرويه أعتمد عليه. لا، منحصر أو غير منحصر، الكليني دا يقول أنا في الكافي ما أروي إلا ما أعتمد عليه، وهو حجة بيني وبين ربي. ليش؟ يقول هذا الخبر حجة. إيه بس يعتمد على على هذا الخبر، ما يقول اعتمد على المجموع من حيث المجموع. على الخبر غير ما يكثر منه، بحث اللي يكثر بحثني، يكثر عنه إذا كان له طريق آخر هذا ما يعتمد. أصلاً السيد الخوئي ينقل عن المحقق النائني أن المناقشة في أسانيد الكافي حرفة العاجز، أصلاً ما لازم نناقش في أسانيد الكافي. إيه فإحنا نقول حوالي 40 مرة معتمد على هذا الرجل. هسه ما يخالف إحنا نقول الكليني يعتمد على كل رواية في الكافي في المقدمة قاية. ليش يفيدنا؟ دا يوثق الكليني، دا يوثق في ما يخالف. شيخ في مثال مرجع التقليد شنو تقولون انتو؟ لا مرجع التقليد إذا 10 مرات اعتمد على خبر واحد ما تقولون هذا ثقة عنده خلاص. لا هسه لديك المرة يمكن يقول مثلا عنده قراءة خارجية على كل لا يقول كل ما في الكافي حجة. قلنا قلنا وكثرة روايتي عن تكشف عن كون القرينة داخلية لا خارجية. الطريق الثالث ما ذكره المستند النراقي جزء 16 صفحة 49. طبعا مطلب عام هو ذاكر من أن ضعف بعض تلك الأخبار سندا. طبعا ذاكر كم خبر، واحد منها هذا خبر زرارة لا يخرجها عن الحجية عندنا، سيما مع انجبارها باشتهار الجواز ولو في الجملة أي مرة. انتهى. بلي يعني جواز كشف الوجه والكفين أو النظر إلى الوجه والكفين. طبعا ظاهر أي مرة يعني النظر. انتهى. أقول بلي لا لكل هاي الروايات هو ذاكر مجموعة من الروايات منها هذا الخبر ثم ذاكر هذا المطلب هذا. ولكن قد يقال إنه لم يعلم استنادهم إلى خصوص هذه الرواية. أو الروايات كي تنجبر بعمل المشهور. ولعل مستندهم غيرها فتأمل. لا شوفوا احنا عندنا روايات صريحة وصحيحة فمو معلوم السند الى هاي الرواية او رواية ابي الجارود، لان هو يذكر مجموعة من الروايات اللي بيها اشكال يقول مجبورة بالشهرة بالي او باصالة الجواز مثلا، مو معلوم ان صرف مطابقة الشهرة الفتوائية لرواية تجبر تلك الرواية، خاصة مع وجود الآية وروايات صريحة وصحيحة. لا تجبر هاي الرواية أو تجبر المطلب ولا توثيق هاي الرواية، لعلهم أصلا طرحوا هاي الرواية اعتمدوا على تلك الرواية الصحيحة كرواية علي بن السويد مثلا الصحيحة. لا احنا نريد نحل مشكلة هاي الرواية ما تنحل. يعني اذا المشهور قالوا التيمم بالكذا جائزون وطابقات رواية عن ابي هريرة في البخاري تجبر تلك الرواية؟ ما تجبر. اي بس ما تجبر هاي الرواية على كل. وهنالك بعض الأمارات قد تؤيد وثاقته أو حسناه. الأولى أمارات مؤيدة، مشخوخ بعض القراء نقوله. إيه؟ بله. طريق الثاني في تصوري لا بأس به. الأولى ذكر ابن داود أن الكشي ذكر أنه ممدوح. الثانية أنه نسب إلى العلامة. تصحيحه حديثا في سنده القاسم بن عرواح. الثالثة أنه كثير الرواية. الرابعة توثيق الشيخ المفيد إياح في كتابه المسائل الصاغانية. وقد ذكرت هذه القرائن الأربعة الأخيرة في المعجم، وإن ناقش في جميعها. جزء 15 صفحة 31-32. هذا تمام الكلام في الإشكال الأول. إذا أكو إشكال تفضلوا. بلي السيد الخوي يقول مو معلوم هذا المسائل الصاغانية المطبوع هو المسائل الصاغانية مال الشيخ المفيد. أصالة عدم الوحدة. هذا غير عقلائي. بلي ابن داود ذاكر مناقشاته يقول الكشي ما ذاكر أنه ممدوح. خو مشتبه ابن داود ذاكر فجشي اللي لا يدل على مدحه. على كل طبعا القاسم بن عروة هواي مهم، إذا تثبت وثاقته هواي عنده أحكام بالفقه. تتغير ما أدري بس تترتب عليه. بلي ما رادي، مجهول مهمل مو مذكور، لم تثبت وثاقته. المجلس يقول مجهول ما ندري منه هو. إيه بس مو نافي. عدم التوثيق مو تضعيف. لا إذا فد واحد دا يجي من بعيد يقول لكم هذا منه تقولون ما أعرف، هذا تضعيف له مو معلوم. يقول ما أدري، يقول مجهول. لا مو وجه ما يفيد على التوثيق، ما يفيد على التوثيق. لا يعني مو ضعيف، خصوصا اللي يقبل المبنى الأول اللي ذكرنا. بعد القضية منتهية، مشايخ الثقة المبنى الأول سيد الخويمي قبله. لا الاكثر اي واحد ما ذاكره. اذا الكليني اكثر عن واحد مقدوح يصير تعارض في تصورنا. الاشكال الثاني ما ذكره الجواهر من اختلاف الروايات المفسرة للزينة الظاهرة. وقد مضى الكلام في ذلك. الإشكال الثالث أنه لا ملازمة بين جواز الإبداء وجواز النظر، وقد مر الكلام في ذلك. الإشكال الرابع أن جملة إلا ما ظهر مقيدة بجملة إلا لبعولتهن أو معارضة بها، وحيث أن هذه الرواية تفسير لتلك الجملة لا تجدي في الاستدلال على جواز الإظهار للأجانب شيئا، وقد مضى البحث في ذلك. لأن إذا إلا ما ظهر صار مجمل لو معارض، الرواية المفسرة أيضا تكون مجملة أو ساقطة. الإشكال الخامس والسادس ما في المهذب جزء 24 صفحة 42 يصح أن يكون المراد من مثل هذه الأخبار عدم وجوب التحفظ عليهن لكونه موجبا للضيق والحرج، وحكم الظهور الاتفاقي لا الإظهار العمدي الاختياري، فإنه بعيد عن مذاق الشرع المجد على تحفظهن والستر عليهن ما أمكنه ما أمكنه ذلك، بل ذلك بعيد عن مذاق المتشرعين والمتشرعات. بل وقال في المجلد الخامس صفحة 235-236 يمكن أن يراد بها، يعني بهذه الأخبار، عدم وجوب التحفظ عليهن لهذه المواضع، بل عند احتمال وجود الأجنبي، لا لكونه عسرا وحرجا. شوفوا السيد السبزواري شنو يقول رحمه الله، يقول يحتمل أن يراد بهذه الروايات المرأة في بقية بدنها يجب عليها التحفظ. إذا تحتمل أكو ناظر أجنبي أو تظن يجب عليها أن تغطي مثلا ذراعيها وصدرها مثلا. أما بالنسبة إلى الوجه والكفين مثلا تطلع من باب الحوش ما تدري أكو واحد لو ماكو تطلع وجهها هالشكل. نسوان يسوون هذا الشيء عندما يريد يطلع ما يدري أكو واحد بالعقد لو لا بس هي لابسة يعني قناع فتطلع وجهها. بس إذا اتفق فد واحد أكو بسرعة ترجع لي جوا. يعني التحفظ مو لازم هذا معناته. عد مصر أيضا هم في المجلد الخامس ذاكر هذا المطلب هم في المجلد ال أي مجلد كان 24 مع إمكان حملها على الظهور الاتفاقي. هذا وجه ثاني يعني الرواية اللي قالت الكحل والخاتم يعني إذا الريح حبت وظهر كحلها هذا معناته. لا تعمد الإظهار للأجانب لمواضع الزينة الظاهرة فإنه بعيد جدا عن مذاق الشرع والمتشرع. انتهى. وفيه نظار. تحبون نخلي لما بعد. وصلى الله على محمد وآله.